ما كانوش راضين يستقبلوها لما كانوا وراها صعبين. حالة شفاء جديدة تضاف لسجل نظام الطيبات، والمرة دي على ايد دكتور علاء نوفل اللي اتبع النظام وقرر انه يطبقه على مرضاه. ومنا كانت حالة من حالات دكتور علاء اللي كانت بتعاني من حمى متكررة ومشاكل معوية، وقد تم شفائها بفضل الله على نظام الطيبات بدون اي متابعة شخصية مع دكتور ضياء العواضي. ابو منا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بدأ مع منا بنتي من سنة وشوية. مرة واحدة كانت تعبت وكانت تشتكي من السخونية، وكانت تشتكي من جالها حالة تشنجية مع رعشة. فرحت بيها المستشفى الحياة، أول حاجة قالوا لي ما كانوش راضيين يستقبلوها، يعني كان وضعها صعب جدا. فقالوا لي عندها مكروب في المعدة، اتحجزت 3 ايام. مع كده قال لك عندها اشتباه في الكورونا، وبعد كده قال لك عندها فيروس. بس يعني قعدت كمان اتحجزت بقى بتاع اسبوع كمان. بعد كده بقيت كويسه، خدت العلاج. بعد كده رجعت تعمل تاني. كان بيجي لها سخونيه، مش بعرف ايه سببها. يعني السخونيه كلها قد ايه؟ يعني كان كل مثلا 10 ايام، ساعات كل 15 يوم، ساعات كل ما طول ما يمشي على كل ما تاخد علاج مضادات حيوي وكده بتبقى كويس. لكن اول المضاد الحيوي بيخلص بتقعد يوم ولا يومين تروح يرجع لها سخونه تاني. يعني ممكن يجي لها مرتين في الشهر مثلا؟ ممكن يجي لها مرتين في الشهر او 3 مرات كمان في الشهر. تمام. كانت حالتها غريبه. سبت مستشفى الحياه، رحت بعد ما خلصت مع مستشفى الحياه اتحجزت، رحت بيها مستشفى العضله بالسكين برضه اتحجزت. قالوا لي عندها اللوز. تمام. قالوا ما عندهاش مكروه في المعده ولا فيروس ولا اي حاجه. فبعد ما خدت العلاج رحت الشارع لك لا اللوز خف. تمام. فرجعت روحت بيها البيت سخنت تاني، رحت لهم تاني قال لك لا ده كان عندها مكروه في المعده. تمام. بعد كده خدت حجز برضه 3 ايام، بعد كده خفت وطلعت بيها تاني. فرجعت لهم تاني قال لك لا ده احنا نشيل لها اللوز بقى. تمام. الصراحه انا ما ارتحتش، ما عرفتش برضه، ما وصلتش للتشخيص الصح. تمام. بعد كده يعني بيت كويسه بتاع بعد ما خدت العلاج خلاص رايح تعب التاني. فروحت اتحجزت بيها في مستشفى التاني في حميات، عشان هي كانت عندها سخونيه بس، يعني هي كان عندها سخونيه تجيع وسهال وكان عندها تشنجات. فكل ده خدت معاد على السخونيه بس هي اللي ما كانتش عاوزه تخف، ما كانتش عارفه سببها ايه. تمام. فروحنا الحميات على اساس ان الحميات يعني تخصص سخونيه بس. تمام. روحنا الحميات قالوا عندها مكروب في المعده. ما اتحجزتش في الحميات، خدنا دواء من الحميات نفسها، تخصص دواء من المستشفى نفسها يعني ما بيتباعش بره. قعدت فتره اطول من الفتره اللي هي كانت بتقعدها على الدواء اللي بيجيبه من بره، بس برضه هي بعد ما خلص الدواء تعبت تاني. فرحت الحميات تاني قال لك لا احنا نعمل ايه مزرعه دم. عملت مزرعه دم طلع ما فيش حاجه خالص، مفيش ميكروب، ما فيش اي ميكروب. تمام. مع انهم قالوا لهم في الاول اول حاجه قالوا فيها عندها مكروب في المعده، بس بعد ما عملت مزرعه الدم قال لك مفيش مكروب. تمام. طب قلت لهم عندها ايه طيب اذا كان ما عندهاش مكروب؟ قال لك طب معلش هنعمل ايه؟ هناخد نمشي على العلاج ده مضاد حيوي اقوى من اللي احنا اديناه لك. خدت المضاد الحيوي بقيت كويسه، بس بعد ما خلصت تعبت تاني. تمام. ورحت لهم تاني قال لك هنعمل اشعه بالسرقه، بس لازم تركب قسطره وبتاع. الصراحه برضه طب قالوا لك مثلا عندها اشتباه حمى بحر متوسط مثلا؟ قالوا ممكن يكون عندها اشتباه حمى البحر المتوسط، عايزين نعمل تحليل للام وللاب. وعملنا اختبار البحر حمى البحر المتوسط ببرشام كده. بس طلع ما عندهاش الحمد لله حمى البحر المتوسط. تمام. فبعد ما خدت العلاج بتاعهم برضه خفت وتعبت تاني. انت كنت جاي لي بقى من امتى؟ من قد ايه؟ يعني من شهرين. كان كنت جاي على ان انت عايز تعمل عمليه مثلا؟ انا رحت مستشفى في العضله بسيفين تاني قال لك انت المشكله عندها بتبدا التهاب في اللوز بعد كده سخونيه. تمام. قال لك المشكله عندها في اللوز. ممكن لو شلنا اللوز السخونيه المشكله تختفي، لان المشكله بتبدا من البلعوم من اللوز. تمام. فجيت على الدكتور اللي حضرتك على اساس الدكتور انا فوز اللي نعمل لها نكشف على اللوز. ايوه. فحرام الدكتوره اللي برضه ايه يعني ناس كتيره ودكاتره برضه مسؤولين، حرام نشيل اللوز غير لما يكون في مشكله. فجاي على اساسها اشوف فيه اللوز تعمل فيه مشكله ولا لا. ايوه لو في مشكله نعمل اللوز بقى. فجيت لحضرتك الصراحه وقلت لي اللوز ما فيهوش اي مشكله خالص، هو اللي عندها مشكله في البلعوم، والبلعوم ما ينفعش طبعا يتشال. مظبوط. حضرتك قلت لي طب بقول لك ايه، انت امشي على نظام التغذيه، في حاجات ينفع تاكلها وفي حاجات ما ينفعش تاكلها. تمام. وان شاء الله يكون هو ده السبب. الصراحه انا ما اقتنعتش. تمام. يعني بعد الاشاعات والتحليل والمستشفيات دي كلها ما حدش قال لي كده. تمام. استغربت من الموضوع. انا جاي اساس ان انا اكشف بس اشوف الواد فعلا يعني في مشكله ولا لا. انت اصلا لو رحت ال10 دكاتره بالشكوى دي 8 منهم هيعملوا لك عمليه اللوز. انا ماشي من عند حضرتك ومش مقتنع. يعني المشكله في الاكل، احنا بناكل عادي الاكل، يكون عمرنا ما في الاكل عادي، مفيش اي مشكله عادي. والصراحه قلت برضه لما عرضت الفكره على العيله عندي وبرضه ما حدش اقتنع، بس انا عشان جربت كتير فتعودت على التجربه، قلت اجرب مش هخسر حاجه ايام اجرب. تمام. الصراحه يعني الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا جربت نظام التغذية، والصراحة الحمد لله طبعا ربنا تيجي شهرين دلوقتي الحمد لله كويسة. بدأت تحس يعني إن الموضوع كده بعد اليوم الكام مثلا، إن أنت كنت مستني مثلا تسخن بعد اليوم العاشر فما سخنتش؟ أيوه أنا الصراحة يعني أنا الشهرين دول وأنا هسيبهم بعدهم على إيدي. يعني النهاردة كام؟ يعني أنا متعود مثلا بعد 10 أيام، بعد 15 يوم بالكتير أوي 15 يوم بتكون انا بعد واحد قعدت اعد على ايدي لحد 10 ايام ومتابع في التليفون الجماعه وانا في الشغل ايه الاخبار. لا الحمد لله كويسه. بعد 15 يوم والله اخبار كويسه، 20 يوم الحمد لله. مش متعود اقعد المسافه دي كلها. الحمد لله. يعني من غير ما تسخن، قلت استنى خليها تتعافى ترتاح شويه من الادويه. الحميات بتدي ضد حيوي قوي جدا، يعني ده اقوى مضاد حيوي، ما بينفعش في الحميات نفسها.